بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا مجلسنا التاسع من مجالسنا مع شرح وتذوق معلقة عنترة العبسي. يقول عنترة: إن تغدفي دوني القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم، أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم، بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر في الشمال مفدمي. فإذا شربت فإنني مستهلك، مالي وعرضي وافر لم يكلمي، وإذا صحوت فلا أقصر عن ندى، ولقد علمت تكرمي، ولقد علمت شمائلي وتكرمي. وحليل غانية تركت مجدلا، تمكو فريصته كشدق الأعلم. عجلت يداي له بمارق طعنة، أو بمارن طعنة، هذا على رواية الأصمعي المحققة. عجلت يداي له بمارن طعنة ورشاش نافذة كلون العندم. هلا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، إلا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلم. طورا يعرض للطعان وتارة يأوي إلى حصد القسي عرمرمي، يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. فأرى مغانم لو أشاء حويتها، ويصدني عنها الحيا وتكرمي. ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلم. جادت يداي له بعاجل طعنة، بمثقف صدق القعوب مقوم. برحيبة الفرغين يهدي جرسها، بالليل معتس السباع الضرم. كمشت بالرمح الطويل ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. وتركته جزر السباع ينشنه ما بين قلة رأسه والمعصم. وقفنا إلى هذا الموضع في المجلس الماضي. يقول بعدها: ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حام الحقيقة معلمي، رابد يداه بالقداح إذا شتى، هتاك غايات التجار ملومي. بطل كأن ثيابه في صرحة، يحذى نعال السبت ليس بتوأمي. لما رآني قد قصدت أريده، أبدى نواجذه لغير تبسمي. فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صاف الحديدة مخذمي. عهدي به شد النهار كأنما خضب اللبان ورأسه بالعظم. هنا يبدأ في أو يرجع إلى الثناء على نفسه وذكر ما يفعله بنفس الطريقة، بنموذج جديد، بشكل جديد، جديد في ذاته، ولكنه يشبه، هو من جنس ما ذكره من قبل. هو تكلم من قبل حول ماذا؟ حول مدجج، ومدجج كره الكمات نزاله لممعن هربا ولا مستسلم. ثم قال الآن: ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حام الحقيقة معلمي. المشك والمشك هذا مكان تلحيم الثوب الذي هو الدرع. تعرفون أن الدرع يصنع من حلقات الحديد، يصنع من حلقات الحديد الصغيرة جدا حتى لا ينفذ منها السيف، ويصنع في صورة أثواب. فإذا أثواب يعني في صورة أقمشة، كالأقمشة أثواب يعني مفرودة. فإذا أريد تفصيله على الجسم كلأمة أو كدرع، فهذا يحتاج إلى تدبيس، صح؟ يحتاج إلى تدبيس، يحتاج إلى مسامير، يعني تتم صناعتها من خلالها، تتم صناعته، صناعة هذا الدرع أو تتم صناعة هذا الثوب من خلال هذه المسامير. هذا هو المشك أو المشك، يعني مكان تلحيم وربط أجزاء هذا الدرع، المسامير. والأصمعي يقول هذا السير، السير يعني بيصنع من الجلد، هذا السير. ولكن القول بالسير هنا لا يليق بهذا الموضع، لا يليق بهذا الموضع. نعم. لماذا؟ يعني ربما لأن يعني صناعة هذا الثوب أو شد هذا الثوب من السير يكون ليس بالمتانة المطلوبة، أو لا يؤدي وظيفته المطلوبة هذا السير في ضم أجزاء هذا، ثم استعمال السيف فيه كذلك، استعمال السيف فيه. نعم. لكن إذا كان من المسامير، إذا كان من المسامير فهذا أصلب له حتى وإن كان مكانا يقطع منه. نعم. فالتفسير المشهور أنه المسامير التي تشد بها أجزاء هذا الدرع. نعم. يقول ومشك سابحة، يعني وربما شك مشك سابغة، يقول وربما شك سابغة هتكت فروجها. السابغة يعني الواسعة التي تحتوي جسم الإنسان كله، الواسعة التي تحتوي جسم الإنسان كله، يعني الإنسان إذا لبسها غطت الأجزاء المقاتل وغطت الذراعين ونزلت حتى إلى ما قبل الركبتين أو نحو ذلك. نعم. ومشك سابغة هتكت فروج، هتكت يعني قطعت ومزقت، والفروج هو الجمع فرج، يريد جيبيها وأكمامها، يريد الجيبين جيبها وأكمامها، يعني الجيب هو مكان خروج الرأس، مكان خروج الرأس والأكمام. يقول هنا وقل نعم عن حامل حقيقة معلني، حامل حقيقة، الحقيقة ما يحق للإنسان أن يحميه. هذا يذكرني بقول عبد يغوث بن الحارث ولو شئت نجتني من الخيل نهدة ترى خلفها الحو والجيادة والية ولكنني أحمي ذمار أبيكم. والذمار هو ما يحمى من العهود، وما يحمى من الأعراض، وما يحمى من الجيرة، وما يحمى من كذا، كل هذا من الذمار، كل ما يحمى. فالحقيقة هنا ما يحق للمرء حمايته، يعني أعراضه، نساؤه، عهوده، كل شيء يحق للإنسان حمايته. وهنا الإنسان يكون أكثر شراسة من أن يكون حاميا للمسروق، من أن يكون حافظا للمسروق مدافعا عنه، أن الشيء الذي أغار عليه فأخذه واغتنمه وما ليس له بحق. فهذا مدح للرجل بالمناسبة، يقول حامي الحقيقة، يعني يحمي ما يحق له أن يحميه، يحمي شيئا يملكه. وهنا الإنسان يكون أكثر شراسة في الدفاع عنه، بخلاف ما لو أنه يدافع ليحفظ شيئا هو نفسه قد استلبه. فهمتم؟ هنا حامي الحقيقة، يعني حامي الفعيلة، حامي هذا الشيء الذي حق له أن يحميه. فهمتم؟ نعم. ومعلم يعني له علامة في الحرب يعلم بها، لأنه مقاتل شرس معروف، فيدل قومه وغيره على نفسه، ها هو أنا. وكان هناك بعض الأبطال لهم علامات في الحروب، لهم هيئات، يضعون ريشة في الصدر مثلا، يشدون على رؤوسهم عمامة حمراء، يشدون عمامة سوداء، يضعون كذا، يفعلون كذا، فيقولها أنا ذا، هكذا يقولها أنا ذا، أنا بطل حرب مجرب ومجرب، يقال مجرب ومجرب، يعني قتلت كثيرا وكذا ولازلت على قيد الحياة، وأقولها أنا ذا أدل على نفسي. فيقول ومشك سابغة هتكت فروجها، يعني ورب درع، ورب درع كانت ملتحمة بالمسامير بعضها في بعض، ففي القتال ضربت صاحبها ضربات فهتكت فروجها، هتكت أكمام الأكمام فروج والجيب فروج، يعني ضربته على ذراعيه وعلى صدره فشققتها عن صدره وشققتها عن ذراعيه فصار مهلهلا، يعني خرج الذراعان من الدرع وانكشف صدره، وانكشف صدره يقول بالسيف، يعني حتى ليس بالرمح، الرمح أقرب إلى اختراق هذه الدرع من السيف، ولكنه يقول بالسيف، يعني كما نقول في مصر كده شرحه، يعني السمو هكذا أتخيل الشكل، إن هو ضربه بالسيوف بالسيف ضربات، فضربه ضربة شق بها الثوبة أو شق بها الدرع عن صدره، وضربه شقه عن أكمامه، فصار الدرع متهدلا عليه، صار متدلدلا عليه هكذا، صار يجره جرا. ها؟ عن من فعل هذا؟ عن من؟ عن حامل حقيقة معلمي، عن شخص في الحرب هو مجرب، عن شخص يقولها أنا ذا في الحرب، وهو يحمل حقيقة، يعني شرس، يحمل شيئا يحق له أن يحميه. ونلاحظ هنا ثناءه على عدوه كما قال من قبل ليس الكريم على القنا بمحرم، وهنا أيضا يثني على عدوه، سواء حينما قال حامل حقيقة أو حينما قال معلمي، لأنه لا يفعله إلا الشجاع، لا يفعله إلا الشجاع الأبطال. نعم، فالبطل هو الشجاع الذي تبطل عنده شجاعة غيره، هذا هو البطل كما قالوا، أنه الشجاع الذي تبطل عنده شجاعة غيره. نعم، ثم يطيل نوعا في الثناء عليه، يطيل نوعا في الثناء عليه فيقول رابذ يداه بالقداح إذا شتى، رابذ يداه بالقداح إذا شتى، هتاك غايات التجار ملومي، رابذ يداه بالقداح إذا شتى، هتاك غايات التجار ملومي. رابذ يداه بالقداح، يعني يده سريعة بالقداح في الميسر، الميسر تعرفونه تكلمنا فيه، وكأني لم أركب جوادا، ولم أقل لخيلي كري نفسي عن رجالي، ولم أسبأ الزق الروية، ولم أقل لأيسار صدق أيسار صدق أعظم ضوء نارية. الميسر ليس هو القمار بشكله المعاصر عند العرب الآن، يعني وعند العرب وغير العرب، وكذلك الشرب الخمري لم يكن بصورته المبتذلة الآن عندنا، لم يكن كذلك أبدا، شرب الخمر كان مكرومة كشرب القهوة الآن في بعض دول الخليج، تجدون إذا جلستم مع بعض إخواننا من دول الخليج أو من الحجاز تجدون هذه القهوة الخفيفة التي يمر بها في الفناجين مع التمر دائما، إذا كنت جالسا فأنت لا تكف عن شرب هذه القهوة الخفيفة الشفافة صفراء هكذا، بخلاف قهواتنا في مصر التي هي قهوة تركية فيما أظن. نعم، وينتهي القوم من شربها فيقوم فدا يمر بها مرة أخرى وهكذا، ومن يعني فرغ فنجانه فيأتي الشخص ويملأه له مرة أخرى، وأظنه أن مجالس الخمر كانت تشبه ذلك، ولذلك كان اسمهم الشرب. نعم، وهل هذا موروث منها؟ الله أعلم، يعني هل شرب القهوة الآن بهذا الشكل في دول الخليج وفي الحجاز موروث من مجالس الشراب عند العرب بهذا الشكل؟ الله أعلم، لكنه محتمل أظنه، يعني قد يكون كذلك، الأمر ليس بعيدا أبدا. نعم، لكن طبعا الإسلام وضع أصولا في هذه الأمور، حرم الخمرة، فالمجالس صارت مجالس شرب القهوة. بالمناسبة القهوة من أسماء الخمر أصلا، طبعا لا علاقة يعني، لكن أقول أنبه هذه معلومة لها تعلق فقط ليس أكثر، القهوة لها وهذه القهوة الصهباء ستردوا معنا في الشعر الجاهلي، ستجدونها إن شاء الله. يقول ربذ يداه بالقداح إذا شتى هتاك غايات التجار ملومي. يقول ربذ يداه بالقداح، يعني يداه سريعة باستعمال القداح أو إلى استعمال القداح في الميسر. نعم، فهو يسارع إلى ذلك، يسارع إلى الإحسان إلى الناس وإلى أن يشعل ضوء ناره وكذا، ويدعو الناس إلى الطعام، يسارع إلى فعل هذا الميسر مع الناس، مع الإيثار. نعم. هتاك غايات التجار ملومة، هتاك هذا كناية عن الكرم وشرب وشراء الخمر للناس، أو سباء الخمر. نعم، يقال سباء إذا كان في الخمر، يقال سباء الخمر. فهتاك غايات التجار التجاري، الغايات هي الرايات، التجار الذين يبيعون الخمر يضعون رايات حول فوق دورهم، فوق حوانيتهم التي يبيعون فيها الخمر، فهو يفرغ ما عندهم، يجعل ما عندهم ينفد، يشتريه كله. فماذا يفعلون في الراية؟ ينزلونها خلاص. فهو هتاك غايات التجار، يعني هتاك رايات التجار، يعني يفسد رايات التجار، كأنهم أهلكوها خلاص، لا حاجة لها، بعنا كل الخمر. ملومي يعني يلام على كرمه، ويلام على شرائه وعلى بذخه. وهنا يظهر لكم عن ترى الذي سقى الخمر من قبل، وهنا تستطيعون أن تحددوا تماما ما مدح به عنترة نفسه، وما أو تمدح به نفسه في هذه المعلقة. قضية شرب الخمر حينما ركض الهواجر بالمشوف المعلم من قبل، والآن أيضا نفس الكلام. وقضية القتل والتشفي في المقتول، تستطيعون أن تجمعوا من هذه المعلقة ما يفقر به عنترة وما يذكره عنترة في حق نفسه، تستطيعون ذلك. وأقول هنا كما قلت من قبل، عنترة كان عبدا لا يملك، كان هو نفسه مالا، فهو الآن وهو يتمدح بكرمه وكذا، هذا له عنده مذاق خاص، المذاق عنده ليس كالمذاق الذي كان في لسان عبد يغوث وهو سيد لقومه أصلا، حينما قال كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كري نفسي عن رجالي ولم أسبأ الزق الروية، حينما قال لم أسبأ الزق الروية ولم أقل لأيثار صدق أعظم ضوء ناري، لم يكن الأمر عنده كهذا. وكذلك عند عنترة أعلى من جهة الشعور، وكذلك حينما قال بالمشوف المعلمي، حينما تكلم على الدينار بأنه مكتوب عليه ويلمع، هذا له دلالة في نفسه، هو ما كان يستطيع أن يمسك بهذا الدينار الذي يلمع في الضوء أصفر هكذا ذهبي، وعليه كلام. نعم نعم، ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم. فهو يقول بالمشوف المعلم، يعني بالدينار اللامع المعلم الذي عليه كلام، هو مبسوط بهذا الدينار، يعني يتخيل الطفل وهو يمسك في يده مالا بيلمع هكذا ويبرق، يلمع ونظيف، حتى في العيد تنتج أوراق جديدة، أوراق مالية جديدة، لأن الطفل يفرح بها، يشعر أنه تملك شيئا هكذا، شيئا عينيا، أنا لا عينيا لا قيمة لها، لكن عينيا هكذا، ويرى عليها الكلام. أرى أن هذا ما كان في نفس عنترة حينما أمسك بالأموال، لأنه كان عبدا وكان لا يملك. والآن حينما يقول هذا الكلام أيضا، وإن كان يتساوى فيه مع العرب، والعرب فخروا بأعلى من ما هو أعلى من هذا يعني، لكن أقصد في أنه يعني يشتري الخمر وكذا، وقعه في نفسه ليس كوقعه في نفس غيره، وقعه في نفسه ليس كوقعه في نفس غيره، ومع ذلك ليس هو الأساس الذي بنى عليه عن طرف شخصيته، بنى شخصيته على القتل، أن يكون قاتلا، هذا هو عن طرف. وأنا أعلم جيدا، يعني أتخيل العمق في نفسه حينما قال وأنا امرؤ إن يأخذوني عنوة أقرا إلى شر الركاب وأجنبي، يقول لها حينما لامته على عنايته بفرسه عناية زائدة، فقال لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجربي، إن الغبوق له وأنت مسوءة فتأوهي إن شئت أو فتحوبي، كذب العتيق وماء شن بارد إن كنت سائلتي غبوقا فاذهبي، إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تخضبي وتكحلي. إني أحاذر أن تقول ضعينتي هذا غبار ساطع فتلببي، أو يقول قبلها ويكون مركبك القعود ورحله وابن النعامة عند ذلك مركبي. إني أحاذر أن تقول ضعينتي هذا غبار ساطع فتلببي، وأنا امرؤ إن يأخذوني عنوة أقرن إلى شر الركاب وأجنبي. يعني يقول أنا علي تارات كثيرة، فإذا أخذت لن أعامل معاملة غيري. هذا يدل على أنه كان آلة قتل وأنه عليه تارات، وهذا يرجح عندي أنه مات مقتولا. صعب جدا ألا يموت عن طرف مقتولا، هو مات مقتولا واستغل سنه وضعفه غالبا. ولم أحقق الروايات في ذلك بعد، لكن هو فعلا يعني الذي يترجح والذي ينتظم مع هذه السياقات ومع هذا الشعر أنه مات مقتولا. صعب ألا يموت مقتولا. نعم. شخص كان شفاؤه، كانت رياقه القتل، كما أن مجنون الليلة كانت رياقه الشعر. فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. هذا كانت رياقه القتل. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عن ترى أقدمي. انظر، شفى نفسي وأبرأ سقمها. ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة. خايف يموت من غير ما تقوم حرب معينة على فلان. ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضمي، الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهما دمي، إن يفعلا فلقد تركت أباهما جزرا لخامعة ونسر قشحمي. وانظر إليه وهو يتشفى في قتلاه بعد القتل، وهو يتشفى في القتلة. وانظر إليه كذلك وهو يزين ذبيحته، هذا ما يفعله عنترة هنا، كأنك تزين أضحيتك للذبح. أنت تقدمها قربانا فأنت تزينها وتجهزها وكذا، هذا ما يفعله في من يقتله. يثني عليه حتى إذا كنت تقرأ القصيدة لأول مرة تظن أنه يتكلم على صاحبه مثلا، وفجأة فعلوته فطعمته بالرمح ثم علوته. واضح؟ فجأة هكذا، فطعمته بالرمح ثم علوته بمهند صافي الحديدة مخذمي. ما هذا الكلام؟ ويتشفى فيه بعد موته. هذه الصورة التي نتكلم فيها الآن ليس فيها من حيث الجنس، من حيث جنسها ليس فيها جديد، ليس فيها جديد بالنسبة للصورة الماضية. هي جديدة من حيث محتواها لكن جنسها ليس جديدا. فلماذا أتى بها؟ ينوع عملية القتل والتشفي، وسترون الآن الاختلاف الذي وقع هنا في التشفي في الصورة الأخيرة. نعم. يقول ربذ يداه بالقداح إذا شتى، يعني إذا جاء الشتاء وبخل الناس بما عندهم، إذا جاء الشتاء وبخل الناس بما عندهم ويعني أمسكوا أيديهم وكذا، لا أنا أبذل وآتي بالقداح هكذا ونياسر مع الناس أهلي لنذبح الناقة وأدفع ثمنها وكذا ونطعم الناس والفقراء ونعلي النيران أعظم ضوء نارية وهكذا، وهتاك غايات التجار ملومي. هذا كناية عن الإسراف في شراء الخمر للناس، حتى أن يعني من الآخر كما نقول في مصر أفل المحلات. خلاص ده أنا بأفل محلات الخمور، خلاص ما فيش حاجة يبيعوها خلاص. نعم، لأن الإنتاج قديما لم يكن غزيرا له مواسم، وإذا انتهت الكمية خلاص انتهى الأمر، يغلق المحل، انتهت الكمية المسلمية. نعم. فانظروا كيف يزين أضحيته قبل أن يذبحها. بطل كأن ثيابه في سرحة، يحذى نعال السبت ليس بتوأم. البطل كما قلت هو الشجاع الذي تبطل عنده شجاعة غيره. والسرحة شجرة طويلة ضخمة، شجرة طويلة ضخمة. ويحذى نعال السبت، يحذى يعني ينتعل. والسبت هو الجلد المدبوغ دباغة نباتية بالقرض، مدبوغ بالقرض. وكان بحيث لم ينزع منه الشعر، وكان يلبسه الملوك. يقول يحذى نعال السبت ليس بتوأمي، يحذى نعال السبت ليس بتوأمي، يعني نوع جيد من الجلد المدبوغ الجيد بشكل معين وهيئة معينة يلبسه سرات الناس أو أثرياء الناس. نعم. وقوله ليس بتوأمي يعني يقول أمه لما ولدته لم يكن معه شخص آخر، فالتوأم يكون ضئيل الجسم مثلا وكذا، لا هو أخذ من أمه عناية تامة فجسمه تام كبير. يقول بطل كأن ثيابه في صرحة، يقول ثيابه التي يلبسها كأنك لم تضعها، كأنك لم تركبها في إنسان. انظر صور هؤلاء الناس كيف يصورون. وأيضا في قوله هتاك غايات التجار ملومي، انظر إلى البعد في التشبيه وذكر الإشارات. غالبا لا تفهمها من أول مرة، يعني ما معنى يعني هتاك غايات التجار لكن تتأمل وترى كيف أنه انتقل إلى هذه الدلالة ليدلك عليها دلالة قوية ويثبتها ببرهان أو بما هو أشبه بالبرهان. نعم. وهذه أيضا ثيابه كأنك وضع، كأن الذي لبس الثياب، كأن الثياب لم توضع في إنسان وإنما وضعت في صرحة. والصرحة هي الشجرة الضخمة الطويلة، كأنك لبست هذه الثياب في شجرة لها طول وعرض. وأريد أن أنبه إلى شيء، أنا أتألم وأنا أقرأ مثل هذا، والله أتألم. تعلمون لماذا؟ نعم أنا فهمت المعنى، ولكنني متأكد أنه يحاط بعرف خطابي قديما يجعل للكلام طعما ونحن نفقده الآن. يعني تخيلوا الآن لو نحن قلنا أنا طيب، يعني نعمل مثال حي واضح. لو احنا الآن قلنا إيه عند المصريين، يعني في الكلام في لغة المصريين في لهجة المصريين، قلنا هو يقول ده أنا قفلت محلات الخمور، خلاص قفلت المحلات، ما فيش محلات تبيع، ده انا قفلت مطاعم البلد. اهو هتكلم بالعامية المصرية تماما، انا قفلت مطاعم البلد. طبعا غير المصريين يفهمون، غير المصريين يفهمون الكلام صح؟ ده انا من كثر كرمي قفلت مطاعم البلد. يعني قفلت مطاعم البلد، يعني جعلتها تغلق. لماذا؟ لم يبقى عندها طعام تبيع. أنت اشتريت كل الطعام وبعت للناس وأطعمت الناس وأكرمت الناس وتصدقت وكذا، فهي أو لست تصدقت، الصدقة ليس فيها من، ليس فيها ذكر، ولكن أنت أطعمت خلاص وتكرمت وكنت سخيا على الناس، سخيت على الناس فأغلقت المحلات. فسجل هذا الكلام وجئنا بعد 1500 سنة، بعد أن قلت أنا الآن ده أنا قفلت مطاعم البلد، جئنا بعد 1500 سنة، بعد 15 قرن، انظر 15 قرنا، وكلامي هذا مسجل مكتوب في دفاتر أو كذا. فأرادوا أن يفسروه فقالوا يعني أنه اشترى الطعام كثيرا جدا جدا حتى أنه استنفذ الطعام الذي عندهم، استنفذ الطعام الذي عندهم تماما كله حتى أنها أغلقت لأنها لا شيء عندها تبيعه. نعم، نفد الطعام انتهى. هل تفسيرها بعد أن ضاعت خلاص وذهب استعمال، طبعا فهمناها صح من حيث الهيكل، من حيث الهيكل العظمي للكلمة، لكن هل سيكون تفسيرها حينئذ بعد 1500 سنة هو بنفس شعور المصري الآن، المصري الآن ونفس شعوركم الآن حينما قلت ده أنا قفلت مطاعم البلد؟ هل نفس الشعور، نفس الروح التي تحيط بالكلمة؟ هل نفس اللون ده؟ انا قفلت مطاعم البلد. انت اصلا اول ما سمعت كلمة قفلت مطاعم البلد تخيلتني وانا بتكلم طريقة المصريين في الكلام، ها، وتخيلت شكل فمي بياخد جنب شوية، يعني بياخد هيئة كده في الكلام، ها، وتخيلت الشخصية اللي بتتكلم، لان مش كل طبقات المجتمع المصري، المجتمع المصري ستقول ده انا قفلت مطاعم البلد، مش ليست كل الطبقات ستقول هذه الكلمة، ها، طبقات معينة تقول هذه الكلمة ان انا قفلت مطاعم البلد. هل بعد ذلك اذا فسرت يعني انه اطعم، هذا كناية عن كذا، يعني انه ظل يطعم ويشتري حتى لم تجد هذه الحوانيس، هذه المتاجر لم تجد ما تبيعه فاغلقت، فهذا معنى قوله قفلت مطاعم البلد؟ اين روح الكلمة؟ روح الكلمة ذهبت اصلا، دماء الكلمة ذهبت، ما يحيط بالكلمة ذهب انتهى. نفس الكلام هنا، انا متأكد ان قوله هتاك غايات التجار ملونة، هتاك غايات التجار، انا متأكد نحن فهمناها فهما صحيحا من حيث الهيكل العظمي للكلمة، لكن انا متأكد ان الكلمة يعني صفر الوطابي من صفر الوطابي من الدم، جسمها خال من الدم، ليست فيها حياة. وكذلك قوله بطل كأن ثيابه في سرحة، كأنك لبست هذه الثياب على كذا، أنت فهمته، لكن الصورة وطريقة الكلام وكذا هذه كلها أشياء قد انتهت، وسبيلنا إليها يتعذر السبيل إليها، كيف نصل إليها؟ مشكلة، والله مشكلة فعلا، مشكلة. ولهذا نحتاج إلى أن نقرأ عددا كبيرا جدا من الشعر وأن ندور فيه لتتكرر الكلمة معنا وتدور معنا في الشعر، وكلما دارت الكلمة معنا في الشعر دبت فيها الحياة، لأنني أكون قد نظرت إليها من جوانبها المختلفة ورأيت كيف تأتي وكيف تجي وكيف تذهب. فهمتم هذا؟ ها؟ يقول هنا هذا الرجل الذي هو الذي قتله، يقول بطل كأن ثيابه في صرحة يحذى نعال السبت ليس بتوأم، يعني هو جسمه كبير وضخم وكذا، ثم هو مكرم من، يعني ليس صاحب بطولة فقط، عن ترى كان صاحب بطولة لم يكن صاحب مال، لكن هذا صاحب مال أيضا، يحذى نعال السبت وليس بتوأم، هذا عود على إلى وصف جسده بقوته وارتفاعه. لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي، لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي، هذا من أروع ما صور عن طرف الحقيقة، وهذا أجود عندي من قول المتنبي إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، هذا عندي أجود. ربما عند عامة الناس أو كثير من الجمهرة من الناس يكون بيت المتنبي أجود لأنه مباشر، إذا رأيت نيوب الليث بارزة، هذه حكمة، يعني حكمة واضحة، هو يقول لك، يخاطبك بالحكمة مباشرة، إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، لكن لك تستنتج نفس هذا المعنى من كلام عنترة من خلال حكاية وصورة، من خلال حكاية وصورة، حينما يقول لك لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي. وقضية مسألة الحكاية والصورة في الشعر الجاهلي باب كبير ينبغي النظر إليه والوقوف عنده كثيرا، لأنه أشعر أنه السحر في هذا الشعر، أشعر أنه السحر في هذا الشعر، وهذا من أغمض أسرار امرئ القيس في شعره، مصور قصاص عجيب هذا الرجل امرؤ القيس. تلاحظ عنترة هنا يخبرك بأشياء، يخبرك امرؤ القيس تشعر أو يعني تلمس أن شعره قد يكون قريبا من ذلك، يعني ليس قصة مباشرة كعمر بن أبي ربيعة. انتبه، يعني حتى لا تقول كعمر بن أبي ربيعة، لا، هو ليس قصة مباشرة هكذا، تشعر أنه قريب من الجاهليين، من سائر الجاهليين كعنترة وغيره، ولكن الواقع أن فيه سردا وأن فيه قصا داخليا عجيبا يجعلك بمجرد أن تبدأ في أول بيت تلقي إليه سمعك حتى تنتهي القصيدة ولا تشعر بأن القصيدة قد جردت عليك كاملة. هذا امرؤ القيس، هذا السر في امرؤ القيس، قضية القص وقضية التصوير، هو ملك التصوير بلا منازع. نعم، ما أن تبدأ معه القصيدة حتى يتعلق قلبك بها إلى نهايتها. فهذا البيت لعنترة بيت رائع جدا، بيت عال جدا، وأنا شغوف جدا بهذا البيت في الحقيقة، أحبه حبا جما هذا البيت، ومن أكثر الأبيات في شارع عنترة التي علقت في نفسي. قد يظن أن الأبيات التي تليق بقلبي، تليق يعني تعلق بقلبي، هي الأبيات التي فيها معاني من الحكم مباشرة أو معاني من الشجاعة وكذا، كقوله مثلا: بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي، فأجبتها: إن المنية منهل لابد أن أسقى بكأس المنهل، فاقني حياءك لا أبا لك واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتلي، إن المنية لو تمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بضنك المنزلي، والخيل ساهمة الوجوه كأنما تسقى فوارسها نقيع الحنظلي، وإذا حملت على الكريهة لم أقل بعد الكريهة ليتني لم أفعلي. هذه أبيات جيدة لكن ليست هي التي تعلق في قلبي. وكقوله مثلا: أغشى فتاة الحي عند خليلها وإذا أو عند حليلها وإذا غزا في الحرب لا أغشاها، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وكقوله: مستمت أنثى نفسها في موطن حتى أوفي مهرها مولاها. هذه جيدة ولكن ليست هي التي تعلق في قلبي. الذي يعلق في قلبي مثل قوله: لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي. هذا البيت رائع جدا، ترون ما في البيت. يقول: لما رآني قد قصدت أريده، لما رآني خلاص توجهت نحوه، قصدته يعني ذهبت إليه، تيممته يعني خلاص توجهت نحوه، ذاهب نحوه، أبدى نواجذه. النواجذ هي آخر الأضراس، آخر الأضراس، يعني انفتح فمه جدا كالضاحك ضحكا شديدا، ولكن لغير تبسمه. أوف، شرس يعني. هذا المشهد نفسه جيد، يليق بالعربي. العربي تغلب عليه النحافة لا السمنة، ويعيب العربي جدا أن يكون سمينا. ولهذا كان طرفة بن العبد له شعر يسخر فيه من زوج أخته لأنه كان سمينا. طرفة بن العبد له شعر يسخر فيه من زوج أخته لأنه كان سمينا. وكان هذا الرجل نديما لعدوه، نديما لعمر بن هند. هذا زوج أخته كان نديما لعمر بن هند، نعم، وهو الذي وشى به وذكر له ما قاله فيه، فهجاه بالسمنة يعني. فمما ذكره فيه ماذا قال؟ أنا لا أذكر نص البيت، لكن مما وصفه به أنه يحمل السيف على كتفه أو على جسده، والسيف يتأرجح كأنك علقته على فرع شجرة طري، فهكذا السيف من وزنه يقاوم الفرع فيأخذه وينزل والفرع يرفعه، فترى السيف يتأرجح هكذا مع الفرع، السيف معلق، السيف حديدة ثقيلة معلق في الفرع، والفرع طري أخضر غصن، يعني على غصن شجرة، فالغصن ينزل هكذا، السيف يأخذه ثم الفرع يأخذه إلى الأعلى، فيظل السيف يتأرجح. يقول: من كثرة دهون هذا الرجل، زوج أختي هذا، من كثرة دهونه السيف عليه كالسيف على هذا الفرع. تخيلوا هذا التصوير الرائع يعني. فالعربي يعني انظر هجاه بالسمنة، هجاه بالسمنة، هجاه بأنه ممتلئ خلاص. فهذه الهيئة من هذا الرجل النحيف المجرب الذي أحرقته الشمس حينما يبدي هكذا نواجذه بيضاء، تخيلوا لغير تبسمي، تخيلوا شكل الشراسة في عينيه وفي فمه، تتخيلون الصورة التي أتخيلها ولا لا؟ هل أنتم معي على الموجة على التردد؟ ها؟ معي؟ نعم. بخلاف الأسد، إذا رأيتني يوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، لأن هذه الهيئة في الأسد معهودة، يجلس هكذا ويخرج أنيابه فيقول لك لا تظن أنه يبتسم. نحن نعلم أنه لا يبتسم، لكن حينما نرى هذه الهيئة في الرجل الأصل أنه يبتسم، هذا المفروض يعني المتوقع، لكن قال لغير تبسمي، ولم يقل لك فلا تظنه يتبسم، لا تظنه يتبسم، لا، قال أبداه يقص لك حدثا وأنت تستنتج هذه الحكمة بعد ذلك، تستنتجها من البيت وتقول نعم، لأن رجل عنترة أبدى نواجذه لغير تبسمي، بخلاف ما لو قلت المتنبي نصحنا، نصحنا، فهمتم؟ هذا فرق. وانتبهوا لأنني وجدت أن هذه الهيئة، هيئة الفم وتقليص الفم هكذا وإخراج الأسنان، هذه الهيئة من الصور التي في معجم عنترة التصويري، وجدتها من الصور التي في معجمه، من الهيئات التي تلفته، من الهيئات التي، وهذا له دلالة في على نفسه، له دلالة نفسية، وكل شاعر له صور تشده، انتبه، كل شاعر له صور تشده تدل على طريقة تفكيره وتدل على نفسه. وأنتم مررتم بعدد من الشعراء ويسهل عليكم تصور ذلك، درستم امرئ القيس، درستم امرئ القيس ومررتم على صوره، وأظن أن عندكم في نفوسكم يعني معلومات عن نمط صوره وعن شكل صوره، لا تجدونه مثلا يركز على جزء من المشهد، تجدونه يركز على التفصيل من أوله إلى آخره لإحداث المشهد الكلي مثلا، تجدونه ينظر كثيرا من أعلى، امرؤ القيس ينظر كثيرا من أعلى، يجمع المنظر الكبير في شيء صغير لأنه نظر إليه من أعلى، حينما قال مثلا فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيل، فأدبرنا كالجذع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي، يعني يقول هذا السرب من البقر فيه الأبيض والأسود، فرآه كأنه ذلك الشيء المغزول الذي ينزل على الصدر هكذا، يعني يشبه الكردان عند العرب أو عند البدو الكردان، لكنه من حبة سوداء وحبة بيضاء، حبة سوداء وحبة بيضاء هكذا، فهو لم يره بهذا الشكل إلا لأنه رآه من أعلى، ولو أنه ينظر بالتفصيل من الداخل ما رأى هذا الشكل أصلا، واضح؟ لو أنه ينظر من الداخل ما رأى هذا الشكل. ها؟ وحينما قال كذلك في اللامية القصيدة الثانية يقول كأن الصوار، إذ الصوار يعني قطيع البقر، كأن الصوار إذ تجهد عدوه على جمز خيل تجول بأجلال، رأى قطيع البقر كأنه الخيل، ولو أنه نظر إلى البقرة الواحدة، لو أنه نظر إلى البقرة الواحدة ما لن يرى فيها الفرس، لأن البقرة جريها يختلف عن جري الفرس، وجسمها تركيبه يختلف عن جسم الفرس، ولكنه نظر إلى القطيع فتخيل شبها أو رأى شبها في الهيئة بقطيع من الخيل، بقطيع من الخيل، نعم، فنظرته مجملة ويستطيع أن يخوض إلى تفصيلها ولكنها مجملة عالية، ينظر من أعلى، يضم اللوحة، حينما قال كأن أبانا في أفانين وضقه كبير أناس في بجاد مزمل. كأن جبل أبان، هذا الجبل يحكي، يقول عن ماذا؟ يحكي عن ماذا؟ يحكي عن جبل نزل عليه المطر، خلاص؟ جبل نزل عليه المطر، فأنبت فيه أنواعا وألوانا من النبات، ولكن كأن الجبل كان على طبقات من التربة، يعني له طبقات، فكل تربة أنبتت أنبتت نوعا من النبات أو لونا من النبات، هذا إذا كان الإنبات، وإلا فالذي يظهر من الشرح وربما من الشعر أنها طبقات من السيل، من الأشياء التي جرفها السيل. المهم هذا الجبل نعرف جميعا شكل الجبل على شكل مثلث، من الأعلى عريض ومن من الأعلى من الأسفل عريض ومن الأعلى مدبب مسند، خلاص. وصنع حلقات هكذا عرضية من أسفل إلى أعلى، خلاص، عرضية هكذا من أسفل إلى أعلى. يقول كأن أبانا، كأن جبل أبان في أفانين وضقه، في ألوان وأنواع هذا الوضق، هذه الخطوط الملونة التي فيه، كبير أناس، رجل كبير قوم، في بجاد مزمل. مزمل صفة للكبير، كبير أناس في بجاد مزمل، يعني كأنه يجلس كبير القوم هذا. والبجاد هو ثوب مخطط بألوان، البجاد ثوب مخطط بألوان. طبعا الرجل إذا جلس يأخذ هيئة الجبل من حيث الأسفل والأعلى، أنه عريض في الأسفل ومدبب في الأعلى، وزمل في هذا الثوب الذي هو البجاد المخطط، فصار كالهرم المخطط هكذا أيضا، كالجبل المخطط. فقال كأن جبل أبان هذا وهو في أفانين وضقه، كأنه كبير الأناس هذا وهو يلبس الثوب المخطط أو يلف نفسه في الثوب المخطط من كبر سن أو من أنه يترأس الناس أو كذا، هذا شيء آخر. المهم أنه هذه الهيئة، هذه الصورة، رأيتم؟ فهو ينظر يجمل الصور هكذا، يجملها. عنترة هنا ليس كذلك، عنترة ليس، عنترة ينظر إلى التفاصيل ويركز على التفصيلة، لا يخرج عنها إلا نادرا، ومن هنا ركز على هيئة الرجل وهيئة الفم ويركز عليها كثيرا، ويركز على هيئة الرجل وهو يموت بعد أن قتله، يركز على أنه الطير تأتي لتأكل منه فتنفض رجله ويده وكذا، ترقد رجله ويده فتخاف الطير، ويمنعهن أن يأكلن منه، حياة يد ورجل ترقضان. فأنت هنا تحدث في داخلكم بصمة الشاعر، وتستدلون بكيفية تصوره على نفسيته. امرؤ القيس لما كان يجمل الصور ويأتي بالصور الكبيرة هكذا ويخوض من الجملة إلى التفصيل، أو يستعمل التفصيل للوصول إلى الجملة في النهاية إلى الصورة الكبيرة العريضة، ناسب هذا أنه يبكي على ماضي، ناسب أنه يبكي على ماضي، وناسب أنه يتخيل ذكريات يجملها أمام تمر كالشريط أمام عينيه. دائما الشريط، شريط الذكريات الذي يمر أمام العين لابد أن يكون مجملا لا تفصيليا، يمر كله سريعا هكذا. ولهذا تعتبر معلقته أكثر قصيدة بكى فيها على الماضي، لأنه أجمل فيها كل شيء. في قصائده الأخرى ترون أنه فصل في بعض المواضع، زي الصيد مثلا، كالصيد، الصيد مفصل أكثر في اللامية، في اللامية الثانية، ألاعم صباحا أن يطلل البالي، ومفصل كذلك في المفصل كذلك في القافية، القصيدة 30 في ديوانه، وهي التي رواها المفضل، التي أولها الأنعم صباحا أيها الطلل البالي، وهل لا لا الأنعم صباحا أيها الربع وانطقي، وحدث حديث الركب إن شئت واصدقي. نعم، فصل الصيد. أما في المعلقة لم يفصل الصيد، لماذا؟ بل أجمل الصور، لأنه يتذكر الماضي، يتذكر الماضي فيجمل الصور. ولهذا ناسب حينما وصف الفرس وقال قيد الأوابد هيكلي، حينما قال: وقد أغتدي والطير في مكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. حينما قال هذا قال قيد الأوابد، حينما قال قيد الأوابد ناسب جدا أنه حين قال فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي، وبات قال فجأة وبات طهات اللحم من بين منضج. طب أين التفصيل؟ لا تفصيل. وبات طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجلي. فهو أجمل هذا جدا حينما قال: فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي، وبات طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجلي. نعم، وإنما فصل في وصف جسد الفرس وحركاته وكذا، لأنه أيضا يصور لك كل هذا. طيب لماذا يصف الفرس هكذا؟ لأجل الوصول إلى صورة كلية، صورة كبيرة، هي صورة هذا الفرس وقد اغتدى به للصيد، ليصور لك قطعة من حياته القديمة التي يبكيها الآن. عن ترى الآن في طور الإثبات، يريدك أن ترى ما يحدث لتعرف بطولته وكذا وكذا، فيصور لك وجه هذا الرجل وهو عنيف هكذا معي، فأنا قتلته، وهو بهذه الابتسامة أنا قتلته. فهي مذاهب تدل على نوازع نفسية، تدل على نوازع نفسية. نعم، لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي، فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صافي الحديدة مخذمي. انظر، أكرمه في القتل كما أكرمه، يعني كان سخيا في القتل في قتله كما كان سخيا في وصفه ومدحه. يعني هو ما حاله؟ حامل حقيقة معلمي، ربذ يداه بالقداح إذا شتى، هتاك غايات التجار ملومي، بطل كأن ثيابه في صرحة، يحذى نعال السبت ليس بتوأمي. لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي، فما جزاء كل هذه الصفات؟ المدح. فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صافي الحديدة مخذمي، يعني ضبط كما أكرمه في المدح، أكرمه هنا يناسبه طعنته ثم علوته. انظر إلى هذا التوالي في الحركة. فطعنته بالرمح ثم علوته، أجهزت عليه. انظر، المخذم يعني القاطع، يعني المخذم يعني قاطع، المخذم هو القاطع. نعم، يقول فطعنته ثم علوته، الطعن كما قلت بالرمح. فطعنته بالرمح ثم علوته، لم يضربه فقط، بمهند صافي الحديدة مخذمي. عدد من قبل في إكرامه والثناء عليه، وعدد الآن في قتله، وعدد في وكما مدحه مدح آلة قتله. فطعنته بالرمح ثم علوته بماذا؟ بمهند صافي الحديدة مخذمي، يعني بسيف هندي، والسيوف الجيدة كانت تأتي العرب من الهند، بسيف هندي صافي الحديدة، يعني حديده مش ظهر ولا في شوائب ولا بيصدي، لا أبيض، لذلك تسمى البيض، السيوف هذه تسمى البيض، وأبيض من أسماء السيف، أبيض، صار علما على السيف أبيض. نعم، مخذمي قاطع حاد، بمهند صافي الحديدة مخذني، كما أنك أنت ربذ يداه بالقداح إذا شتى، وكما أنك أنت هتاك وغايات الرجال ملوم، وكما أنك بطل كأن ثيابه في صرحة، وكما أنك تحذن على السبت، وكما أنك لست بتوأم، وكما أنك أبديت نواجذك لغير تبسمي، طعنتك بالرمح ثم علوتك بماذا؟ بمهند صافي الحديدة مخذني. رأيتم هذا التقابل، مدحه ومدح السيف، زين أضحيته وزين ذبحه، زين الأضحية وزين ذبحها، هذا هو ما جرى معه. عهدي به، انظر هنا تلمس اختلافا كبيرا بين حالة هذا الرجل الذي هو البطل كأنه كان ثيابه في صرحة، وبين الرجل الذي قبله. برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل معتدس السباع الدرامي. هذا الرجل كان يتفنن في تذوق القتل وهيئة المقتول. يقول: عهدي به شد النهار كأنما خضب اللبان ورأسه بالعظم. يقول: عهدي به شد النهار كأنما خضب اللبان ورأسه بالعظم. عهدي به يعني رؤيتي له كانت شد النهار، يعني كانت في ارتفاع وقت ارتفاع النهار، وهو أشد اللحظات وضوحا في الرؤية، أشد اللحظات وضوحا وبياضا. طيب نرتاح ثم نرجع إن شاء الله. نرجع. يقول عنترة: عهدي به شد النهار كأنما خضب اللبان ورأسه بالعظم. عهدي به شد النهار أي رؤيتي له الوقت الذي وقع فيه هذا الأمر. عهدي به الوقت الذي وقع فيه هذا شد النهار، يعني وقت النهار، في وقت ارتفاع النهار، الوقت الذي تكون الرؤية فيه واضحة ويكون البياض موضحا كل شيء. واللبان هو الصدر، اللبان هو الصدر، صدر الرجل. والعظلم هذا نبات له صبغ أحمر قان، له صبغ أحمر قان تقترب حمرته من السواد لغلظتها وشدتها، لغلظة هذا الصبغ وشدته. نعم. يقول هنا: الوقت الذي وقع فيه هذا وحدث فيه ما حدث كان في وقت ارتفاع النهار. انظر إلى هذا الاختلاف الذي قلت لكم عليه، هذا الاختلاف الذي قلت لكم عليه. هناك قال: برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل معتس السباع الضرمي. هنا تذوق هيئة أخرى، يقول: بياض النهار شديد ولكن قد خضب. انظر وخضب، هذا التشفي، خضب، الخضاب أصلا من الزينة من الجمال، هو جعله هنا مخضوبا وليس كخضاب فرس امرئ القيس حينما قال: كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجلي. وقال هناك في القافية: كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مفرقي، في آخر بيت من هذه القافية، ليس من هذا الباب. هذا الرجل قتله عنترة، فهو مقتول، مقتول. يقول: عهدي به شد النهار وقت ارتفاع النهار، وقت ارتفاع النهار، وكل شيء في الرؤيا واضح، وكل لون يبدو أصيلا، كل لون يبدو متميزا واضحا. كأنما في هذا الوقت خضب اللبان ورأسه بالعظم، خضب صدره ورأسه بهذا الدم، لأنه ماذا قال؟ قال: فطاعنته بالرمح. والطعن يكون في الصدر لا في الرأس. فطاعنته بالرمح ثم علوته بمهند صاف الحديدة مخذمي. علوته يعني جاءه من أعلى فهو على الرأس، وطعنته يعني في صدره. فيقول: عهدي به شد النهار، يعني بعدما وقع وكذا هذا الوقت، أيها يعني يا من يستمعون إلى شعري، هذا الوقت كان في وقت كان في ارتفاع النهار، كان النهار مرتفعا، فكأنما خضب صدره ورأسه بهذا العظلم ذي اللون الأحمر القاني الذي يميل إلى السواد. فانظر إلى الجمال الأحمر القاني المائل إلى السواد في بياض النهار، وجعلها خضبة. والخضاب فيه معنى المتعة والزينة، قلت لكم بيزين أضحيته كأنه بعدما كما يفعل الشعبيون، يعني بعد بعض الناس بعدما يذبح يلطخ بالدم ويفرح بهيئة الدم هكذا ويسل الأرض وعلى الحوائط، هو وفي النهار كذلك هو يستمتع بهذا الحمار، يستمتع بهذا اللون الأحمر في هذا البياض، في بياض النهار. وهذا لون جديد من المتعة في نفس الجنس، ولكن هيئة جديدة في المحتوى. الذي قبله: برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل معتس السباع الضرمي. أما هنا: عهدي به شد النهار كأنما خضب اللبان ورأسه بالعظم. شرير هذا الرجل، صح؟ شرير. ثم يأتي في الفيلم يقول أنا ما أقول شعرا إلا إذا أمرتني عبلة سيدتي عبلة. هذا الذي وضع هذا السيناريو. بلاش. يعني الذي أراه في إنتاج مثل هذه الأعمال يعني من دواعي من مهنيتك أن تدرس هذه الشخصية جيدا. ليس فقط أن يعني كذلك ليس فقط أن تستعين برجال الأدب والأساتذة والدكاترة لا، أنت تعرف هذا الرجل جيدا، أنت تضع السيناريو، تضع السيناريو، تضع الحوار. أنا لا أقول الشعر إلا إذا أمرتني سيدتي عبلة. يفعل هكذا كالطفل، يفرق أصابعه هكذا ويعني يثني رأسه هكذا. هذا رجل شرير، هذا كان آلة قتل، عنترة كان آلة قتل، وكان قاسيا جدا، وكان متعطشا لدماء المقاتلين. فالبيت هنا فيه اختلاف الحال على عن الحال السابقة حينما قال شد النهار. نعم، هذا يؤكد أكثر ما ذكرته لكم من أنه من ما قلت لكم من أنه يستمتع بهيئة المقتول بعد قتله، مرة في الليل مرة في النهار، يعنى جدا بمرحلة ما بعد القتل. هذا ما قصدته، يعنى بمرحلة ما بعد القتل، لا أنه خلاص يقتله ويسقطه أرضا وانتهى، لا يعنى بعد القتل، مرة حياة يد ورجل ترقضان ويمنعهن أن يأكلن منه حياة يد ورجل ترقضان، ومرة إن يفعل فلقد تركت أباهما جزرا لخانعة ونسر قشعمي، ومرة فعلوته بالرمح ثم فعلوته بالرمح فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صافي الحديدة مخذمي عهدي به شد النهار كأنما خضب اللبان، يعني صدره ورأسه بالعظلم. انظر، لا تقرأ عهدي به شد النهار وخلاص ثم كأنما خضب، لا، هو يريد أن يقول لك إنني أرى هذا في النهار، هذا هو. يعني صور عديدة، وفي الديوان من هذه الصور أيضا بالمناسبة، أيضا في الديوان من خرج المعلقة أيضا، وهذا الذي قلته يمنعهن أن يأكلن منه هذا من الديوان. ثم انتقل عنترة بعد ذلك في يخاطب عبلة، أو كما يذهب البعض أمنيته، أو يخاطب عبلة إذا قلنا بالتوسط، يخاطب عبلة التي هي حقيقية يخاطبها بالفعل ووراءها أمنيته. يا شات ما قنط لمن حلت له، حرمت علي وليتها لم تحرمي. يعني بعد كل هذا تحرمين علي. هذا أعتبره، هذه الأبيات أربعة أعتبرها فصلا جديدا مستقلا، يعني لا يمدح هنا نفسه، وإنما بعد أن ذكر، أقول هنا بعد أن مدح نفسه وكذا وكذا، وكأنه كان ينبغي أن يستحق عبلة، وأنه كان ينبغي أن ينال هذه الأمنية، يعني مثلا يقول يا شاتم قنص لمن حلت له، حرمت علي وليتها لم تحرمي، فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي، فتحسسي أخبارها لي واعلمي، قالت رأيت من الأعادي غرة، والشاة ممكنة لمن هو مرتني، وكأنما التفتت بجيد جداية رشأ من الغزلان حر أرثني. يقول يا شاة ما قنص لمن حلت له، حرمت علي وليتها لم تحرمي، حرمت علي أنا بعد كل هذا وليتها لم تحرمي. الشاة هي أنثى البقرة الوحشية وأنثى الظبية، يعني أنثى الظباء، وهذه هي الشاة، هذه هي الشاة، ليست المعزة، يعني ليس بالضرورة، لا، الشاة هي الأنثى من الظباء والأنثى من البقرة الوحشية. نعم، يقول يا شاة ما قنص لمن حلت، أي يا شاة قنص، أي يا شاة صيد، يا شاة لا يمكن إلا أن تكون للصيد، لا يمكن إلا أن تكون للصيد. يا شاة ما قنص، يعني يا شاة صيد يطمع في صيدها والاستمتاع بها. وما هنا زائدة بين المتضايقين لتوكيد المعنى، توكيد أنها قنص، أنها للصيد. يا شاة ما قنص لمن حلت له، حرمت علي وليتها لم تحرمي. هنا يتعجب، يا شاة ما قنص، ليس أنه يعني يناديها على الحقيقة هكذا، هي ابتعدت عنه فيقول يا شاة ما قنص، يتعجب لمن حلت له، يا شاة صيد لمن حلت له، كيف تحلين لغيري. هذا هو المعنى، يا شاة ما قنص لمن حلت، تتعجب تحل لغيري، يا شاة ما قنص لمن حلت له، حرمت علي وليتها لم تحرمي. وهذا الكلام يوافق صدر القصيدة حينما قال علقتها عرما وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي، وحينما قال حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي، فهي ابتعدت عنه، فهو لا يخاطبها هنا، يتعجب يا شاة ما قنص، يعني يا شاة صيد لمن حلت له، حرمت علي وليتها لم تحرمي. فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي وتحسسي أخبارها لي واعلمي. الفرق بين تحسسي أخبارها واعلمي، هذا ليس تكرارا وليس حشوا، لأن تحسسي يعني نقبي عن الأخبار، تحسسيها، فهذا الجمع، هذا الجمع. بعد ذلك واعلمي، يعني اعلمي حقيقة صحتها وتأكدي من الأخبار، لأن العلم فيه اليقين، فيه التأكيد، وأما التحسس فيه الجمع. رأيت الفرق؟ العربي لا يقول تحسس الأخبار كقوله اعلم الأخبار، هذا شيء وهذا شيء. العربي يدرك الفرق جيدا، حينما يقول لها تحسس الأخبار شيء، وحينما يقول لها واعلمي الأخبار شيء، خاصة أنه جمع بينهما هنا وبالواو، يعني شيئا زائدا، لم يأتي تفسيرا للأول، لم يقل تحسسي أخبارها لي اعلمي، لا لا، تحسسي أخبارها لي واعلمي، يعني اجمع الأخبار، تحسسيها جيدا واجمعيها، نقبي عنها واعلمي منها الصحيح، واتيني بالصحيح، يعني لأنه يأتي بما تفعله في الآخر، يعني ها الأخبار اعلميها، اعلمي اليقينية منها، الصحيحة منها، واتيني به، لا أريد كلاما كثيرا، هذا معناه. فبعثت جاريتي وقلت لها اذهبي وتحسسي أخبارها، أو فتحسسي أم وتحسسي عندهم، فتحسسي، نعم فتحسسي. فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي فتحسسي أخبارها لي واعلمي، يعني هذا كانت له جارية، إذن كانت له جارية، عادي جدا حياته كانت مستقرة عادية جدا. إني أحاذر أن تقول ضاعينتي هذا غبار ساطع فتلببي، ويقولها لمن؟ للمرأة التي يقول لها لا تذكري مهري وما أطعمته. كانت له نساء، عنترة كانت له نساء، فهو ليس هذه الصورة التي يصورونها الأفلام، هذه معلقته الموثوقة، وشعره أيضا لا تذكري مهري موثوق، لا تذكري مهري يخاطبها ويقول إني أحاذر أن تقول ضعينتي، يعني ليس أن تقولي أنت، ليس أنت فقط، يعني هناك ضعينة عنده أيضا، هناك نساء عنده، وإن دخلت فيها يعني فيهم دخول الفرد في الجنس. نعم. وهنا فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي، هل ما الذي يمنعه من الاستمتاع بها؟ يستمتع. فقلت لها اذهبي فتحسسي أخبارها لي واعلمي، عادي، شخص مقاتل يقاتل كل هذا القتال، وفي النهاية لا تكون له جارية في الجاهلية أو حتى في صدر الإسلام، وفي مدة طويلة هي أغلب عمر الإسلام في قتاله وفي غزواته وفي فتوحاته، صعب صعب. وتأمل لغة الدفع العنيف، هذا الرجل كان عنيفا في لغته العادية، هذا كله من وحدة شخصيته، من وحدة ديوانه، عنده دفع هكذا وكلام زجر، كان عنيفا جدا هذا الرجل. يقول فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي وتحسسي أخبارها لي واعلمي، اذهبي وتحسسي أخبارها لي واعلمي، انظر اذهبي وتحسسي واعلمي أوامر هكذا متتالية. ولكن تأمل ماذا يريد منها أن تتحسس. تتحسس ماذا؟ يعني أخبار من؟ عبلة؟ أنرى شخصيته هذه هي التي تجعله يبعث جاريته وتتحسس أخبار عبلة وتعلم وكذا ويكلف نفسه الكلام بهذه الطريقة؟ هذا الرجل الذي نراه الآن هنا لو كان كذلك لظهر ذلك في شيء من ديوان هذا الحب الكبير، لكن لم نرى هذا ظاهرا في ديوانه. قالت: رأيت من الأعادي غرة والشاة ممكنة لمن هو مرتمي. قالت: رأيت من الأعادي غرة والشاة ممكنة لمن هو مرتمي. الغرة الغفلة، والمرتمي يعني الذي يرميها ليصطادها. تقول له: رأيت من الأعادي غفلة، هذا جيد. والشاة الآن ممكنة لمن هو مرتمي، يعني يمكن أن يأخذها من يصطادها. يمكن أن يأخذها من يصطادها. انظر هنا، يسميهم الأعادي ويجعلها صيدا ويرميها، والشاة ممكنة لمن هو مرتمي، هذا في مجرد امرأة يحبها. فأين هي؟ أين هي في ديوانه؟ أنا لا أقول لك أعتقد شيئا، أنا أعطيك فقط خيوطا للتفكير فقط. هذه الأمور لم أقطع فيها بعده، لم أقطع فيها بعده، لكن أقول هنا مثل هذا ينبغي أن يظهر في ديوانه. قالت: رأيت من الأعادي غرة والشاة. قصة يعني، صنع قصة فبعث: يا شاة ما قنص لمن حلت له، حرمت علي وليتها لم تحرمي، فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي وتحسسي أخبارها لي وعلمي. قالت: رأيت من الأعادي غرة والشاة ممكنة لمن هو مرتمي. كل هذا عنترة الذي يتكلم بهذه الطريقة في ديوان يكلف نفسه لماذا؟ لماذا؟ هذا هو من طرائق ومن أساليب الأساليب المعتمدة في الكشف الأدبي وفي التحليل الأدبي، الافتراض. يعني أن تفترض فكرة معينة، انتبه، أن تفترض فكرة معينة خلاص، ومن هذه الفكرة تحاول أن تطبقها على الديوان كله، فإذا اضطردت كان ذلك من علامات قبولها أو من الأمارات القوية لقبولها. وهذا ما أردته منكم من أول ما بدأنا نشرح هذا الشعر، هذه المعلقة، وسيكون كذلك في قراءتنا وفي شرحنا على الديوان كله، ديوان عنترة كله. أن تضع، البعض يقول مكان عبلة ضع الأمنية وضع الحرية وضع السيادة وضع المكانة التي ضاعت منه بسبب أمه حينما كان عبدا، فيقول ضع مكان عبلة هذه المعاني أو هذا المعنى الكبير. طيب لا بأس، لماذا لا نجرب ضع مكان عبلة في الديوان كله هذا الأمر الكبير وجرب. هذا أسلوب في التحليل الأدبي، الافتراض. نعم. أخوكم يقول: أنا أظن في قوله فقلت لها اذهبي أنه تكرار الكلام بدون فائدة، لأن بعثت تدل على ذلك. يعني في قوله فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي وتحسسي أخبارها لي واعلمي، حقا ترى ذلك لغوا؟ يعني الشرح كله فقلت لها اذهبي، هذا شرح للأول. لماذا يشرح ما فعله الشاعر عموما؟ لماذا يشرح، لماذا يفصل ما فعله؟ هذه الجملة فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي، لماذا الشارح عموما يفصل ما فعله، يفصل ما أجمله؟ هذا ليس تكرارا في الكلام، والتسرع بإطلاق التكرار في الكلام العالي غير محمود، خاصة انتبه، خاصة أنك لم تأتي في قافية ولم تأتي في كلمة في البيت، وإنما أتيت في نصف شطر، وهذا كثير ليس قليلا. فقلت لها اذهبي، وثم هو بنى عليها وتحسسي، إذن هو لم يكن مضطرا إليها أصلا، هو تحسسي أخبارها لي واعلمي، وبنى عليها. فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي وتحسسي أخبارها لي واعلمي. كلمة بعثت شرحها هو سائر البيت، يعني بقية البيت، فبعثت جاريتي. ماذا فعلت لما بعثت جاريتك؟ لما بعثت جاريتك قلت لها اذهبي وتحسسي أخبارها لي وعلمي لي. كان من الممكن أن يقول أعلمي الأخبار أيضا، رأيت؟ كان من الممكن أن يقول أعلمي الأخبار مباشرة، يعني تتحسس وتأتي له بالعلم، تأتي له بما هو يقيني. وهي بطبيعة الحال ستتحسس أولا، هذا منهج جمع المعلومات، تتحسس ثم تفتش وتنقح. ولكنه أراد أن يصور لك ما جرى، أراد أن يصور لك لهفته، أراد أن يصور لك عنايته، والمناطق التي لا يريد أن يصور لك العناية فيها حتى وإن كانت وقعت لا يذكرها. الشاعر لا يذكر الواقع، الشاعر يذكر الوقعة، هذا هو لابد أن تنتبه إلى ذلك. الشاعر لا يذكر الواقع، هذه قاعدة، الشاعر يذكر الواقعة، فكل ما يذكره الشاعر إذا لم يكن رديئا، إذا لم يكن يصنع الشعر يتكلفه، الشاعر الذي يتكلم بسليقته لا يأتي في كلامه حشو أبدا، لأنه يذكر لك واقعه. كونك لا ترى في قوله اذهبي وكذا فائدة، ربما لا ترى في القصيدة كلها فائدة أصلا، انتبه إلى هذا، ربما لا تجد في القصيدة كلها فائدة، لكن هو عنده أن يقول لك فقلت لها اذهبي وتحسسي أخبارها لي واعلمي. هو يصور لك لهفته وهو يكلم جاريته. أنت تخيلت الآن رجلا أسود هكذا عن ترى، وهو أسود ممشوق القوام والظهر هكذا، ويتكلم بعنف ويقول لها لجاريتي اذهبي فتحسسي أخبارها لي واعلمي. أرأيت هذا التناقض بين شخصيته وعنفه وهو يكلمها يقول لها اذهبي فتحسسي أخبارها لي واعلمي؟ أنت يا عن ترى تعنى بأنثى؟ ولهذا قلت وأنت أراك الآن تقول اذهبي فتحسسي أخبارها لي واعلمي. وأخبارها لي أنا، انظر كلمة لي، لم يقل اذهبي فتحسسي أخبارها واعلمي، لا، لي اذهبي فتحسسي أخبارها لي واعلمي، لي أنا. أرأيت صورته وهو يقول هذا وهو رجل يعني ربما دماء الأعداء على سيفه، كما ورد في بعض شعره أن سيوفه يعني أن سيفه يعني لا يجد الوقت، أو هو وقومه لا يجدون الوقت لتنظيفها من الدماء، فالدماء دائما عليها جافة، يعني أثر الدماء دائما على السيوف. هذا الرجل يقول لجارية اذهبي فتحسسي أخبار عبلة لي واعلمي، واعلمي الأخبار الصحيحة وأتيني بها. ولهذا قلت لأجل هذه الصورة بعينها قلت لكم عن ترى يسأل عن امرأة بهذه الطريقة، لو كان كذلك لكان عاشقا، ونحن لا نرى هذا العاشق في ديوانه، لا نرى هذا العاشق في ديوانه. نعم. فبعثت جاريتي وقلت لها اذهبي وتحسسي أخبارها لي واعلمي. قالت رأيت من الأعادي غرة والشاة ممكنة لمن هو مرتمي، وكأنما التفتت بجيد جداية رشأ من الغزلان حر أرثني. الجداية هي الغزالة الصغيرة، الغزالة الصغيرة قالوا في الشروح هي ذات 5 أشهر أو 6 أشهر. والرشأ كما شرحناه في قوله وكأنما نظرت بعين شادن رشأ من الغزلان ليس بتوأمي، الرشأ هو الذي قوي على المشي مع أمه الضبيع، وهو الرضيع، لأنه من استرشى الفصيل، استرشى الفصيل يعني طلب الرضاع. فيمكن هنا أن نقول إن الجداية تحديد للعمر، والرشأ وصف بصفات يصفها بصفات معينة، يعني هو الجداية يعني كأنه يقول لك بين 5 إلى 6 أشهر، ورشأ يعني تمشي مع أمها مقوية تسير معه، فليس تكرارا، ليس تكرار. الجداية توصيف للعمر، ذكر لمرحلة العمر، والرشأ ذكر لصفاتها البدنية، هو أنها تسير مع أمها. نعم. كالرضيع الذي هو لاحق بأمه دائما. والحر هو الحسن الجيد، يعني الحر من كل شيء هو الحسن منه، الحر من كل شيء الحسن منه. والأرثم الذي فيه بياض في شفته العليا وفي أنفه، فيه بياض يعني كان يكون وشما يعني أو شيء من هذا القبيل. نعم. يقول وكأنما التفتت بجيد جداية، قوله بجيد جداية يشبه قوله هناك وكأنما نظرت بعين شادن، انظر لم يقل عينها كعين الشادن، قال نظرت بعيني وكأنما نظرت بعيني شادين، وهنا التفتت بجيد جداية يعني بعنق هذه الجداية الغزالة الصغيرة. وبمناسبة يعني ربما نحن يعني لا ندرك تماما يعني الجمال في هذه النقطة، يعني أن تقول الغزالة يعني عنقها طويل وكذا، لا، هي قضية أن المرأة تكون عنقها طويلة نوعا، ليس طويلة فاحشة، طويلة نوعا. ها، ولذلك قال امرؤ القيس وجيد كجيد الريم ليس بفاحش، إذا هي نصته ولا بمعطل، يعني ليس طويلا جدا. ولكن المرأة حينما تكون رشيقة ويكون عنقها رشيقا ونحيفا وطويلا نوعا باستقامة هكذا في غير فحش، هذا من الجمال العالي جدا، هذا من الجمال العالي. نعم، فهنا يقول وكأنما التفتت بجيد جداية، عنقها نحيف هكذا جميل والتفتت، فرأيته قد انسنى هكذا، قد يعني دار دورة هكذا، وظهرت فيه في جلده هذه الطية التي تقع مع هذه الرشاقة، يعني التوى العنق بهذا الشكل. هو صور هذا في ذهنه، تصور هذا أو وقع هذا التصوير في ذهنه ثم أخبر به. ها، وكأنما التفتت بجيد جداية، وانظر قوله بجيد جداية، هذا هو الشاهد، قوله بجيد جداية يعني كأنها أخذت هذا الجيد التفتت به، وقوله وكأنما نظرت بعين شادين أيضا. ومثل كذلك قوله قول امرئ القيس تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفل، لم يقل بناظرة كناظرة الوحش وحش وجرة المطفل، لا، هي تتقي بناظرة كأنها أصلا أخذت هذه الناظرة من وحش وجرة المطفل. نعم، فهذا تشبيه أجود، هذه طريقة أجود، أن يقول إنه أخذتها واستعملتها، نظرت بعين شادن، ليس بعينيها، لا ليس بعين إنسان، لا بعين شادن، التفتت لا بجيد فتاة، التفتت بجيد جداية، بجيد غزالة صغيرة 5 أشهر 6 أشهر. ها، نعم نعم، تصد وتبدع وتتقي، تتقي بناظرة من لا بناظرة كناظرة، لا، هي تتقي لا بناظرة إنسان كناظرة وحش وجرة، لا، تتقي بناظرة من وحش وجرة، يعني هي ناظرة وحش وجرة. نعم، ومن هذا البيت نفهم مذهب عنترة في لغة العيون التي يخالف بها مذهب امرئ القيس، لأن عنترة ماذا قال من قبل؟ قال وكأنما نظرت بعيني شادن، الشادن هو الغزال الصغير، شادن مع أمه، كبر هكذا وبدأ يسير ويأكل. ويمكنكم أن تروا عين الغزال الصغير كيف هي، وضعت لكم أظن الصورة من قبل وهي موجودة على الإنترنت، الغزال الصغير هكذا ينظر بعين صغيرة، وجه بريء وعين فضولية هكذا وتبرق هكذا، وتكون العين كبيرة مفتوحة على آخرها، عين منتبهة هكذا، بخلاف عين الأم المطفلة يعني التي عندها طفل، تكون أجفانها العليا متهدلة، تكون أجفانها العليا متهدلة. الأولى التي هي نظرة عنترة، نظرة العين عند عنترة، وكأنما نظرت بعيني شادن، وكأنما التفتت بجيد جداية، يعني عنترة هنا يحب الصغر والبراءة، بخلاف العين عند امرئ القيس حينما قال تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفل، المطفل التي عندها طفل، فحينما تحن عليه هكذا ترى العين قد تخدلت، ترى الجفن الأعلى قد استرخت أعصابه، العين مغلقة نصف غلقة. هذا مذهب شعوري، هذه طريق، هذه هيئة تعجبه. أما عنترة فيريدها هذه الصغيرة التي عينها تبرق هكذا وتنظر في براءة ووجهها بريء، لكن الوحش الوجر المطفل وجهها ليس بريئا، هي أنثى كبيرة عندها طفل. وهذا البيت يظهر فيه اختزال للأحداث، يظهر فيه اختزال للأحداث. لماذا؟ لأنه قال وكأنما التفتت، بعد أن قالت رأيت من الأعاجي غرة والشاة ممكنة لمن هو مرتني، قالت رأيت من الأعادي غرة والشاة ممكنة لمن هو مرتمي، فكأنما قال وذهبت إليها وكذا لأصطادها أنا لأقابلها أو كذا. فالتفتت إليه وكأنما التفتت بجيد جداية رشع من الغزلان حر أرسمي. حر يعني جيد أصيل حسن، غزال جيد، ليس غزالا هكذا مريضا، ليس سلالة هكذا، ليست بذاك لا، وأرسم في شفته هكذا هذا الوشم الجميل أو هذا يعني هذه العلامات، هذه البقع البيضاء الجميلة في شفته العليا. ثم يعود إلى فصل، أقول يعود لا ينتقل، يعود إلى ذكر شمائله وبلائه في الحروب. فصل، هو لا يستطيع أن يترك هذا، لا يستطيع أن يترك هذا، حتى حينما عبر عنها في هذه الأبيات الأربعة، عبر عنها بماذا؟ بغزالة ينبغي أن تصاد، وأنها صيد ذهب لغيره أيضا. قال نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. لا أعرف من هو عمر، يقول نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. نبئت هذا، نبئت أن نبئ هذا هو الفعل، والتاء مفعول به أول لكنه وقع نائب فاعل، وعمرا مفعول به ثان، وغير مفعول به ثالث. كما تقول علمت زيدا قائما، صح؟ الفعل قد يتعدى إلى واحد، وقد يتعدى إلى اثنين، وقد يتعدى إلى ثلاثة. تقول مثلا علمت زيدا قائما، علمت زيدا قائما. طيب تريد أن تعلم أحدا بهذين المفعولين، عمر مثلا، تقول أعلمت عمرا زيدا قائما، أعلمت عمرا زيدا قائما. فعمرا مفعول به، طبعا علمت زيدا قائما، علمت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به أول، وقائما مفعول به ثان، خلاص. وأعلمت عمرا زيدا قائما، أعلم الفعل، أعلمت الفعل والفاعل يعني، وعمرا مفعول به أول، زيدا مفعول به ثان، وقائما مفعول به ثالث، خلاص. طيب وإذا أردت أن تجعلها بهذه الصيغة بالملأ للمجهول، أعلم عمرو زيدا قائما، عمرو يقول أعلمت زيدا قائما، صح؟ أعلمت زيدا، قال لو عمرو هو الذي تحدث يقول أعلمت زيدا قائما. فأعلم فعل ماض تعلمون، والتاء هنا نائب الفاعل، أصلها مفعول به أول، وهي هنا تلقت النيابة عن الفاعل فصارت مرفوعة، أعلمت نائب فاعل، أعلمت زيدا قائما، فزيد مفعول به ثال، وقائما مفعول به ثالث. فهنا يقول نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، أصله عمر، أصله نبأ عمرا غير شاكر، نبأ عمرا غير شاكر، غير هنا مفعول لمن؟ مفعول به ثاني، يعني نبأ كما قلت علمت زيدا قائما، علمت عمرا غير شاكر، فغير هنا مفعول به ثاني، خلاص. علمت أو نبأ، نعم علمت عمرا غير شاكر. طيب إذا أردت أن تقول إنك أنت الذي أعلمك أحد أن عمرا غير شاكر، أن عمرا غير شاكر، ماذا تقول؟ تقول نبئت. طيب من الذي نبأك؟ حذف، حذف، لأنه لا هنا في هذا الموضع لا فائدة منه، أنت قضيتك أنك نبئت عنه أنه كذلك، ها؟ نبئت أنه كذلك، فأنت لا يعنيك من الذي قال، فيحذف. لم تقل نبأني فلان عمرا غير شاكر، ها؟ فيقول أو فلان نبأني عمرا غير شاكر، فيكون الياء فاعلا مفعولا، نبأني عمرا مفعول به أول، غير مفعول به ثانيا، لكنها أضيف إلى ما بعده فصار مضافا ومضافا إليه، نعم، يعني كافرا نعمتي يعني. فيقول هنا نبئت، فالتاء هذه مفعول به أول، عمرا مفعول به ثانيا، غير مفعول به ثالث غير شاكر نعمتي. والكفر مخبثة نعمتي يعني إحساني إليه. والكفر مخبثة لنفس المنعم. والكفر مخبثة لنفس المنعم. هذا إقناع بعد التخييل فقوله ليس الكريم على القنا بمحرمه. وهذا مما يعجب شريحة كبيرة من الناس في الشعر وهو شيء جيد في الشعر فعلا أن يذكر لك الفرع والذي يناسب السياق ثم يذكر لك ما القاعدة العامة التي تشبه أن تكون دليلا على هذا أو هي دليل على هذا. وهذه القاعدة تعم لا تكون خاصة وهي تعم لأنها دليل. فكأنه يقول الفرع الذي ذكرته لك يدخل ضمن فروع هذه القاعدة. ها نعم. فشففت يقول ماذا كمشت بالرمح الطويل ثيابه صح ألم يقول كذلك فشففت كمشت صح كمشت بالرمح الطويل ثيابه. نعم كمشت بالربح الطويل ثيابه. ليس الكريم على القنا بمحرمه. كأنه قيل له أتقتل كريما؟ قال ليس الكريم على القنا بمحرمه. وهنا كذلك نبئت عمرا غير شاكر نعمتي. فكأنه قيل وماذا ترى في ذلك وما الذي سيحدث في نفسه وكذا. فيقول والكفر مخبثة لنفس المنعم. فهذا يشبه أن يكون إقناعا بعد التخيل. والكفر مخبثة لنفس المنعم. أو إنه يعني يذكر كمثل وكمفهوم مستقل. لكن يمكنك أن تستنبط ما كان في الشطر الأول مما ذهب إليه وقاله ودلل عليه بالشطر الثاني. ولقد حفظت وطاط عمي بالضحى إذ تقلص الشفتان عن وضح الفني. حفظت وساط عمي بالضحى إذ تقلص الشفتان. حفظتها هنا يعني لم أخنها بل نفذتها يعني هذا معنى حفظته. وليس المراد هنا يعني حفظ نصها يعني هو أوصاني بالضحى. لا لا لا الضحى هذا موضع قتال. حفظتها يعني لم أخنها وإنما يعني أنا حفظت العهد يعني فعلت ما حفظت به العهد. لأنه حفظ نصه صانه يعني لأنه ذكر الضحى وذكر ظرفا آخر هو الحرب. حينما قال إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم. تقلص يعني تتشنج وتنكمش. تقلص يعني تتشنج وتنكمش. وضح الفم الأسنان. أرأيتم نفس الصورة جاءت معنا الآن هنا لما رأني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي. ذكر نفس الشيء معنا هنا مرة أخرى أيضا. ولقد حفظت وساط عمي بالضحى متى إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم. هذا كناية عن الحرب. تقلص الشفتان يعني هذه الحرب يقاتلون فيها وتشتد الأمور وتشتد يشتد الاختلاط بالأعداء حتى أنك تجد الواحد منهم هكذا فتح يفتح تدخلون هذه الصورة يفتح فمه على آخره هكذا نفس الهيئة التي قالها من قبل. أبدى نواجذه لغير تبسمه يشنج عضلات وجهه هكذا فتخرج أسنانه هكذا مغلقة على بعضها وتبدو أسنانه كلها وأضراسه. وهذا كناية عن شدة الالتحام وشدة الحرب. أنا هنا في هذه الشدة حفظت وساط عمي. تقلص يعني تتقلص يا كان. تقلص يعني تتقلص يعني تتشنج العضلات يشد عضلاتها كما أنت إذا قبضت عضلات ذراعك هذه تقلصت العضلة تتقلص. كذلك هو شد عضلات وجهه شد العضلة هكذا فتقلص عن يعني كأنها تكشف عن. تكشف عن فهنا ضمنت معنى الكشف. فكلمة تقلص هنا استفيد منها معنيين معنى التقلص والانكماش ومعنى الكشف حينما قال إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم. ففيها معنى الكشف كذلك. نعم لأنه قال تكشف أو تقلص عن ففيها معنى الكشف فكشفت عنها كشفت عنها. نعم لذلك عدها بهذا الحرف لتأخذ معنى الكشف كشفت عن الأسنان انكشفت عن الأسنان. وإلا فيمكن لأية عضلة أخرى أن تنكمش وأن تقلص بدون ماذا بدون أن يبدو ما تحتها. لكن تقلص عن فذكر التقلص لها والتشنج لها والانكماش، وذكر انكشافها عن كذا، فهمت أنها كشفت عن كذا، فهذان معنيان ضمن في هذه الكلمة، أو أحدهما ضم والآخر أصليا أصلي. نعم. ولقد حفظت وساط عمي بالضحى إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم. الآن أنا عرفت من الصور التي يحبها عنترة هذه الصورة الأخرى، كما أنه يحب صور القتيل بعد القتل، علمت أنه كذلك في القتال يركز على الوجه، صح؟ تلاحظون هذا، يركز على الوجه. ويدل على هذا أيضا قوله بعد ذلك في البيت الذي يليه: في حومة الموت التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غيرة غمغمي. نعم. ولكن في هذا المشهد أولا قضية ظهور الأسنان بهذا الشكل، نرى أنه يركز على شكل الوجوه جدا، وهذا اتجاه تصويري، اتجاه تصوير، يعني يظهر يظهر هنا، لو أنكم يعني تخيلتم الشكل السينمائي الذي يمثل فيه هذا المشهد، تجدون ماذا؟ تجدون هذه الهيئة وما تحدثه في نفوسكم. يأتي العربي على فرسه هكذا ويكشف عن أسنانه هكذا، في شراسة، خاصة إذا كان بالفعل مقاتلا ولم يكن يعني تافها يتظاهر. هذا الشعر الجاهلي فيه من التصوير ما لو صنع سينمائيا لكان شيئا، عليهم لو نفذوه بنسبة 70%، يعني لو صور سينمائيا بنسبة 70% مما يأتي في الشعر وفي قراءة الشعر، مما يحدث في أذهاننا حينما نقرأ الشعر، لكان ذلك ناجحا جدا. قال: في حومة الموت التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غيرة غمغمي. الحومة هي المعظم، حومة الشيء معظمه، يعني مكان، المكان الذي فيه أكثره وفيه تكتله لا في أطرافه. الحرب لها حومة، لها تمركز، لها قتال، لها في مكان معين، فهو يقول في حومة الموت. وفي هنا متعلق بماذا؟ بحفظته. فحفظته في الضحى إذ تقلص في حومتي. ها؟ نعم. فيقول: حفظت وساط عمي في حومة الموت، حتى في هذا الوقت، في هذا الموضع، في حومة الموت، في مكان تمركز القتال، حفظت وساط عمي، لم أفر وإنما ثبت وكنت مقاتلا وكنت شجاعا. ها؟ في حومة الموت التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غيرة غمغمي. التغمغم من الغمغمة، وهو أصوات الفم الخافتة غير المسموعة، والغمرات الشدائد والمهلكات، كما قال عنترة نفسه: يا عبل كم من غمرة، يعني شدة، باشرتها بالنفس ما كادت لعمرك تنجلي، وإن كان أطلقها هنا على الحرب. وكما قال مجنون ليلى في مؤنسته: إذا اكتحلت عيني بعينك لم، إذا ابتحلت عيني بعينك لم ماذا؟ لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديها. إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديها، يعني أزالت غمرة، أزالت شدة عن فؤادي. فالغمرة هي الشدة، والغمرات هي الشدائد، وأراد بها هنا الحروب، أراد بها هنا الحروب. نعم. في حومة الموت التي لا تشتكي غمراتها، لا تشتكي شدتها الأبطال، أي جماعة الأبطال. إذا قلت هنا لماذا قال تشتكي وهم الأبطال، يعني جماعة الأبطال التي لا تشتكي غمراتها جماعة الأبطال إلا أو غيرة غمغمي، فقط هذا الصوت الذي يخرج. وانظر كيف جعلها حومة الموت، جعلها حومة الموت باعتبار أن الموت متحقق فيها، أو أنه شبه متحقق، أو هو متحقق لغير الخبير بالقتال الجسور من أمثاله، فحتى الأبطال يتغمغمون منها، لكنهم لأنهم أبطال لا يشتكون منها. ولكن يتغمغمون فقط أصوات هكذا تخرج أصواتهم يقاتلون هكذا يتغمغمون فقط أصوات خافتة غمغمة هي حتى فيها الكلمة فيها صوت فيها جنس الصوت الذي يخرج الغمغمة. انظر أيضا إلى الغمغمة أيضا الغمغمة أبدى نواجذه لغير تبسمي إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم. أرأيتم على ماذا يصور يركز عن طرف تصويره؟ رأيتم على ماذا يركز في تصويره؟ نعم. وتأمل كذلك عنايته بأنها شدائد من تقديمه الغمرات وتأخيره الفاعل. يعني قدم من تقديمه المفعول على الفاعل حينما قال لا تشتكي غمراتها الأبطال. كان الأصل أن يقول لا تشتكي الأبطال غمراتها. هو لا يركز على الأبطال هنا، يركز على أنها شدة. لذلك بدأ البيت بقوله في حومة الموت. نعم. وقوله كذلك التي، يعني يصفها بعد أن قال في حومة الموت، قال التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غير تغمغمي. فيه أنه لم يكتفي حتى بكونها حومة الموت، وإنما فصل. وربما يقال هنا لماذا فصل وصور هذه الصورة وكونها حومة الموت يكفي؟ لا، هذا التفصيل فيه تأكيد أولا، وفيه وضعك في داخل المشهد. لو قال لك حومة الموت أنت تخيلت شيئا مجملا هكذا وانتهى الأمر، وهذا ليس غرضا لعنترة. عنترة تفصيلين في هذه الأشياء، عنترة يعيش معك داخل المشهد. ولذلك قال التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غير تغمغمي، فهو أسمعك الغمغمة. أنا والله كأني سمعت الغمغمة غير حتى الغين في غير. لا تشتكي والغمرات وتغمغم وغير. شوف الغمغم غمغم غمغم. في حومة الموت التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غير تغمغمي. أنا أسمع الغمغمة على طول على في أكثر جسم البيت. هؤلاء فنانون حقا فنانون. إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولو أني تضايق مقدمي. هناك رواية ولكني تضايق مقدمي، ولكن التي عندنا في الأصمعي إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولو أني تضايق مقدمي. إذ يتقون بي أيضا هذا ظرف كذلك. إذ يتقون بي هنا في هذا الموضع في حومة الموت، إذ يتقون بي لم أخم يعني لم أجبن، لم أكن جبانا، لم أخف من هذه الحرب. كل هذا حفظت وساط عمي بالضحى إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم. نعم. في حومة الموت التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غير تغمغمي. إذ يتقون بي الأسنة، يتقون به الأسنة يعني يجعلونه درعا بينهم وبين الأسنة. هنا يحقق عنترة شفاء نفسه، يقول لم أخم لم أجبن عنها ولو أني تضايق مقدمي. المقدم هو مكان القدم، مكان وضع القدم. يقول أفعل هذا حتى لو لم أجد مكانا لوضع قدمي بين قومي وبين الأعداء، أنا أيضا يتقون بي الأسنة. حتى في هذه الحال يتقون بي الأسنة، حتى هنا يتقون بي الأسنة. فهمتم هذا؟ هناك صوت انقطع. أقول قوله ولو أني تضايق مقدمي يعني يتقون بي الأسنة حتى في هذه الحال حينما لا أجد موضع قدم بيني وبين عدوي وبين قومي لأحمي قومي، أيضا يتقون بي الأسنة أيضا هنا. فهمتم؟ وهكذا يحقق عنترة شفاء نفسه، ويحقق أمنيته، ويحقق هوايته، بل ويحقق سر وجوده أصلا. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. وفي هذا في المعلقة سيأتي معنا إن شاء الله. وفي شعره كذلك: وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت ألفيت خيرا من معم مخولي. هذا بقاء، هذا سر بقاء عنترة، لذلك تحول إلى آلة قتل يثبت بها نفسه. وهذا البيت صريح جدا حينما يقول: وأنا امرؤ من خير عبس منصبا شطري. خلاص هذا لا إشكال، لأن شطر أبوه لا إشكال. وأحمي سائري بالمنصلي، هو يحمي وجوده، سر وجوده هو السيف، ولذلك هو يحقق ذاته في مثل هذا البيت: إذ يتقون بي الأسنة بعدما، أو لم أخم، إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولو أني تضايق مقدمي. هناك في بعض الروايات الأخرى: ولكني تضايق مقدمي، يقول يعني إيه إلا أنني لم أجد موضع للقدم، وهذا لا يليق، يعني ليس مناسبا لعنترة. والرواية التي هي الأصح رواية الأصمعي أصح رواية ومعنى، أصح رواية ومعنى، الآخر لا يستقيم تماما. نعم، حتى انظر ماذا يقول بعد: يقول لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذممي، يدعون عنترة والرماح كأنها، يعني يا عنتر، يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم. هنا يحقق عنترة ذاته في مثل هذا البيت: إذ يتقون بي الأسنة لم أخم لم أجبن عنها ولو أني تضايق مقدمي، يعني حتى لو لم أجد مكانا لموضع قدم أضع فيه قدمي فهم يتقون بي الأسنة، وأكون بين قومي وبينهم وبين عدوي، فاتخذوه درعا يتقون به الأسنة. لا أدري لماذا تذكرت هنا قوله لعبلة: إما تريني قد نحلت ومن يكن غرضا لأطراف الأسنة ينحلي. آه، يعني هو حمى قومه، انظر: إما تريني قد نحلت ومن يكن غرضا لأطراف الأسنة ينحلي، فلرب أبلج مثل بعلك بادن ضخم على ظهر الجواد مهبلي، غادرته متعفرا أوصاله والقوم بين مقتل ومجدلي. ونكتفي اليوم بهذا المقدار، ونلتقي إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة، وتكون غالبا هي المحاضرة الأخيرة أو المجلس الأخير في شرح وتذوق معلقة عنترة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.